معك محمد رمضان محمد من اليمن الشمالي. الله يحييك. لدي مجموعة من الأسئلة يا شيخ محمد. ها؟ لدي مجموعة من الأسئلة. أسئلة؟ أي نعم. تفضل. إذا قدم أحدنا من اليمن. أي نعم. وعمل بالسعودية مدة سنة أو أكثر. ها؟ إذا قدم أحدنا من اليمن للسعودية. أي نعم. للعمل. نعم. ومكث فيها سنة أو أكثر أو أقل. أي نعم. وأراد أن يحج، هل يكون حجه صحيح؟ وحج؟ أراد أن يحج، فهل يكون حجه صحيح؟ أي نعم يكون حجه صحيح. ها؟ أي نعم يصح حجه. بس في بعض الناس يقولون لا يصح الحج إلا إذا كان إذا سلم البلد يعني مباشرة. لا لا هذا غلط ما صح. هذا غلط. أبد. هذا شيخ لدي سؤال ثاني. لدي سؤال ثاني. طيب. انا قدمت من اليمن. اي نعم. للسعودية للعمل. نعم. ونويت ان اذا اشتغلت حصلت على فلوس. ها؟ ونويت اذا اشتغلت حصلت على فلوس. ايه. اني احج ان شاء الله. اي نعم. ولكن مرضت وحط علي فلوس بحق العلاج. ايه. وانا لدي علي دين في البلاد. نعم. فلم ادري يعني ابدا قضاء الدين والا حج. لا قضاء الدين اهم. ها؟ اقضي الدين اولا ثم حج. لا يخفى عليك ان الدين لوالدتي وزوجتي. اي. ها؟ للوالده والزوجه؟ اي. ويسمحون لو حججت؟ ابدا قضاء الدين قبل لا احج. اقول لو حججت يسمحون بهذا؟ ها؟ لو حججت؟ نعم. لو حجيت قبل تقضي الدين يسمحون ولا ما يسمحون؟ يطلبون. يوافقون على هذا ولا ما يوافقون؟ لا الفلوس هم يبغون الفلوس بس يعني لازم انهم يبغون الفلوس مني. اقول اذا وافقت الزوجة والام. انا استأذنت ابيك الحاج. ها؟ اي. فقال اذا وجدت رفيق فحاج وان لم تجد رفيق فلا تحاج. يقول الوالد؟ ايه نعم. طيب والوالدة ما الوالدة تطلبك فلوس؟ الوالدة تقول موافقة بس انها تبغى الفلوس. تقول ما في مانع الوالدة؟ ها؟ الوالدة تقول ما في مانع؟ تقول ما في مانع اي. والزوجة؟ الزوجة ما ادري ما سألتها. اسألها اذا كانت ما في مانع حج. ايه بس الفلوس لا يعني الدين اللي عندي لها. ها؟ الدين اللي عندي لها. ايه. تطالبني فيه. الزوجة تطالبك؟ ايه. لا اعطيها اولا. اعطيها اول الدين؟ اعطيها اولا هنا. طيب يا شيخ. اقول الدين مقدم على الحج. الدين مقدم على الحج. اي نعم. عندما يعود الحاج. عندما يعود لبيته. اي. يقومون بذبيحة له يعني قدام يعني الباب. اي لا غلط هذه ايضا ما يصلح. ينبح له ذبيحة. لا ما يصلح ذا. قدام الباب. بعدين لا يقولون لا يمر الحاج الا على دم يدخل البيت. لا هذه عقائد فاسدة. هذا كيف لا يجوز؟ ما يصلح. ها؟ اي نعم ما يصلح. بعدين الليلة الثانية يجتمعون في بيته ويجيبون يقومون بإداء مولد كما يسمونه مولد. ايه. مولد حجازي ينسبون هذا المولد الحجازي لو حتى ألفين الحجاز. ها؟ هذا غلط ايضا. وهو الله مولد مرغني. اقول هذا خطأ. بعدين يقومون في كما تعلم يقومون في تردد للأناشيد وتوسلات والمدح ويضربون بالدفوف ويعني يتمايلون وينحبون كما يسمون احبه ما ادري ايش اسمه. هذا خطأ. خطأ؟ هنا. طيب ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟ ها؟ نصيحتك لهؤلاء. نصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك. أيوه. وأن يقتصروا على الترحيب بالقادم. نعم. أو يرحبوا به ويسلمون عليه السلام عادي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كل سنة وأنت طيب. الله يسلمك. يا شيخ أنا العام اللي فات طلعت الحج. ها؟ عام الماضي. أي نعم. طلعت الحج. نعم. في جمرات العقبة. أي. يعني رميت يعني الاول يعني لما رجعنا من عرفة يعني الصباح رمينا. اي. وتالي ثاني يوم صار زحمة علي. اي نعم. ما رميت.

نعم. ايش؟ ما هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟ الأدعية الواردة عن الرسول كثيرة، منها ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كثيرة منها في زاد المعاد، فارجع إليها. جزاك الله خير. وليس بلازم أن الإنسان يتقيد بمواد، إن كان يدركه ويحفظه فذلك المطلوب. أي نعم. وإن كان لا يدركه فليدعو بما شاء. أي نعم. الأمر واسع، وكل إنسان له حاجة بنفسه يرفعها إلى الله عز وجل ويدعو ويسأله. لكن المهم هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه، وأن يدعو الإنسان بقلب حاضر، وأن يؤمل الإجابة من الله عز وجل، وأن يشعر بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى في ذلك الدعاء، وأن يحرص على أن يكون الدعاء في آخر النهار يتفرع له تفرعا كاملا. أي نعم. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم وجزاكم خير. الله يحفظ. في أمان الله. في أمان الله. ألو. نعم يا أخي فضلت الشيخ. نعم يا اخي، اللي قص شعره حرام؟ في الحج يعني؟ نعم في الحج. لا بحج يعني، لا من الحج ولا بغير حج يعني، حرام اللي قص شعره؟ البرنامج الان للحج. طيب حرام اللي قص شعره والحج؟ البرنامج للحج، فالرجل في الحج يشرع له ان يحلق رأسه. الرجال في الحج يحلقه حلقا كاملا كان يعني حلق مرة، فإن قصر من جميع جوانب الرأس أرجل، لكن حلقه أفضل. أما المرأة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة. كم؟ المرأة تقصر من شعر رأسها إيه؟ بقدر أنملة، يعني كثير شوي، شيء بسيط يعني، مثل أنملة أصبع من تحت يعني، من تحت من جميع ضفائر الرأس. ايه طيب حرام اللي تدخل عليها العاده بالحرام؟ ها؟ اقول حرام اللي تدخل عليها يعني بالحرام. ارفع صوتي. ايش؟ بالحرام، حرام تدخل يعني عليها العاده. انه ايش؟ عليها العاده. حرام علي ايش؟ يعني تدخل بالحرام، الحرام تدخل به. تدخل المسجد الحرام؟ ايه. اي نعم، ما يجوز ان المرأة تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض. يعني ما تدخل؟ ناكل. تدخل مرة لا بأس، تمر. ايه؟ مرورا لا بأس به إذا آمنت تلويث المسجد. يعني دائما تدخل الحرام؟ فإنه لا يجوز، لكن مثلا إذا كانت مع أهلها إيه؟ وكان عليها العادة وأهلها دخلوا للحرم إيه؟ للمسجد يعني إيه؟ هي تبقى في المسعى تنتظرهم في المسعى. إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بكلم بخير يا محمد. بكلم بخير. ما صفة الإشارة عند رمي الجمرات؟ عند رمي الجمرات الحجارة رمي الجمرات. اي وش فيها؟ تكون باليد اليمنى ولا بالشمال؟ تكون باليد اليمنى افضل. إيه؟ لانها عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبه التيمن في تنعله وتطهره، كان يجيبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لكن اذا كان الانسان اعصر يعني ما يعمل بيده اليمنى وانما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه ان يرمي باليسرى. طيب الاشارة باليد عندها تعثر استلام الحجر. اي نعم تكون باليمنى، وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني يكون باليمنى. ايوه ما يكون باليسرى. طيب الاشارة، الاشارة تكون باليمنى ايضا. إيه ما هو باليدين كلهن. اي نعم ما تكون باليدين جميعا، تكون بيد واحدة. اي نعم باليمنى. ايوه ايه بس رفع اليد الاشارة كيف للتكبير للصلاة وكذا؟ لا لا لا ها. لا ترفع اليد اليمنى فقط فقط، فانك تشير الى احد تسلم عليه. ايوه بالاشارة الى الحجر يعني. الى الحجر نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. عليكم السلام. جزاك الله عنا خير قبل كل شيء. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. انا من سنتين